نعمل واحد. ولا نعمل دور المتقين. الله يسرح صدرك يا شيخ. ولا نعمل دور المتقين. لو فيها ما يشاء. حسن نبه ولا نعمل دور المتقين. ولن يحمد المتقين جنات شيخ مبسوط. ايوه امال ما لاش اخبر ايه. خلي بالك يا اخبر ايه. ما حضرتش معزة في اي في التامر حد. اول المعازة ايه? دي اول المعازة. صاحبها راجل صالح. راجل صالح. ايوه احنا كنا شاهدين بالكلام ده. وقيل للذين اتقوا ماذا ما يرجع عليه. حلو صوت وحلو كلمه. هو كده يا راجل. الله يحمي. الله حصان. الله يحمي. ملائكه بتسمع معانا لا شيء والله. الله يفتح عليك. ايوه يا سيدي براحتك خالص. ما هو ما هو روح لك ايه ولا كذلك يجزي الله المتقين. يا رب. رضي الله عنه. كذلك يجزي الله المتقين. الله يفتح عليه. كذلك كذلك يجزي الله المتقين. لسه بدري ما تبصش، لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. هتروح قول له انا مش هتكلم انا قاعد. بص بركه الراجل ده اللي جابتك هنا، شوف كم مره اتصل عليك مطعمه. انت جيت لي واحده جايه لك بركه الراجل، جيت لي واحده كده والله هو كده بركه الراجل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الله ونبش يا شباب. ما بعدك انا مش سفر الليل لا اترفع ما نعدينا بسم الله الله يا شيخ شعبان الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا شيخ هذه موضوع النبي يا شيخ النبي يا شيخ وطالب النبي يا شيخ برضه قال نقول حاني تعزون من الله اعزون الله يخليك يا شيخ شعبان الله الله الله الله الله الله يرحمك يا شيخ عبد الله يرحمك الله يرحمك يا شيخ عبد يا سلام هو كده وجد لك السرير وفيق الذين تقرر فولوا إلى الجنة الزبراء الله الله الله الله الله يشرح صدرك ايوه احنا قاعدين انت واحد الناس مجانين بقى نعمل حظك كده بتزعج الناس بقى يا حبيبي وانا مجانين بقى نعملوا بقى بجد القران يعني ولا حاجه كمل ايوه وشيط الذين سنخوا يرحم استاذك يا شيخ عليك اياك ورسالات اكبر يعني مش مطلوب منك حاجه يا مولا وشيطا لذيذا تصور الله يكرمك يا شيخ الله يكرمك الله يكرمك الله الله الله يفتح عليك نعم الله يفتح عليك كده قدامك ساعه كده شيخ كبير شيخ كبير شطاع يا مولاي شطعنا كلنا يا اخي سلام عليكم صدقكم فرق الله خالدين سلام عليكم صدقكم فرق حتى إلى حتى إلى سلام عليكم طيبتم سنقولها غيري الله فاليوم هل يؤمن التجلي ليه؟ ملائكة بتسمع. الله الله يكرمك يا شيخ شعبان. الله يكرمك يا شيخ شعبان. عندي عند الله كل الصلاه. وقيل الله يشرح صدرك. نعم يا رب. الله الله الله الله واحدة جديد العفاق وفي القلب عفاق الدروب شديد العفاق الله يفتح عليك. احنا ما شبعناش من زمان والله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خالد الله يفتح عليك. نعم نعم نعم العزية هي تعب الليل خلاص معه. نعم بسم الله الله كده يا ابو محمد الله الله كده يا ابو محمد الله يرحمك يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد يا الله أكبر الله أكبر الله يا قرآن الله الله يزيدك الله يزيدك من العيب يا تربي لك من المرة ولا أسرد ولا عدد أنت عبد ناس الدولة معيش بسم الله فكون لي نكون فكون لي جنبا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر حبيبنا حسن منك يا شيخ شعبان الله يديك الصحة متعنا يا الله يهدى عليك حسن منك يا شيخ شعبان إن الإنسان اللي ربيه لتعليم That's حرام عليك يا شيخ من تاني والنبي يا شيخ بيت النبي يا شيخ عمال الله والنبي اللي خبطنا لنا خبيب والنبي يا شيخ عمال الله يكرمك أفا لا ما تنفعش ما تنفعش رد الراجل طلب الهاكم التكاسل معلش الهاكم التكاسل ولو فَأَمَّا مَنْ يَسْتَغْفِرُ